نبدأ في موضوع قضاء القدر، وهو من الموضوعات التي تحتاج إلى تأمل. فنبدأ في التعريف القضاء والقدر. أدري إن شاء الله ستواصل عند الأخوات. ما تعريف القضاء والقدر؟ القضاء والقدر في اللغة يأتي بمعنى الحكم والتقدير، وفي الاصطلاح شرعا هو تقدير الله تعالى الخلائق في الأزل. لاحظوا بعض الكلمات مهمة في تعريف القضاء والقدر. كلمة تقدير هو تقدير الله تعالى الخلائق في الأزل فعلمها، هذه الكلمة مهمة، فعلمها، علمها بصفاتها ومتى تقع وكيف تقع، فعلمها وكتبها عنده، وشاء وقوعها، وخلقها شيئا بعد شيء. فلاحظ كلمة علم، قدر فعلم وكتب وشاء وخلق، هذا معنى التقدير، علم وكتب شاء وخلق، هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، هو تقدير الله تعالى الخلائق في الأزل فعلمها وكتبها وشاء وقوعها وخلقها. الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واضح هذا يا أخوان؟ سهل هذا. طبعا حاول بعد ما نخلصها نقرأ في المثل بحيث تشعر أنها هي نفس المثل، شرح للمثل. طيب لو الكتب لا تستخدمها كثير، خلوكم معي بس هنا بحيث لو في أشياء مفاجآت ما تكتشفوها من قبل. طيب ننتقل لفقرة أخرى. لاحظوا الآن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن كم مرتبة؟ مرتبتان، يتضمن مرتبتين، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الثالثة، الرابعة، أربع درجات ومرتبتين. هذه المرتبة الأولى، إيش ما عندكم أقلام اليوم؟ فلاحظوا علم وكتب، هذه مرتبة أولى، وهذه درجة واحد، درجة اثنين، بعدين هذه مرتبة اثنين، وهذه درجة واحد، درجة، كل مرتبة تتضمن درجتين. هذا عبارة ابن تيمية، أنا جالس أشرككم في عبارة ابن تيمية، ولا عديتها كذا عديتها كذا. المهم أن تتضمن الإيمان بالعلم السابق، كتابة سابقا، المشيئة والإرادة، الخلق. ماشي. ندخل الآن في الأشياء الصعبة. كل ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر معلوم أزلا ولا لا؟ ومكتوب ولا غير مكتوب؟ ومراد ولا غير مراد؟ ومخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. ماشي صح. إذن لو تخيلنا عندنا الآن طريقين، خلينا نمشي بالرياضيات، هذا سين وهذا صاد، وهذا طريق الخير وهذا طريق الشر. هذا سين سار في طريق الخير وصاد سار في طريق الشر. سين في سيره في طريق الخير علم الله أنه سيسير في طريق الخير ولا لا؟ وكتب عليه أن يسير في طريق الخير ولا لا؟ فكتب. فسيره في طريق الخير معلوم المكتوب، سيره في طريق الخير معلوم المكتوب. وصاد سيره في طريق الشر معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ومكتوب عليه ولا ما مكتوب عليه؟ مكتوب عليه. والمكتوب على الجبين لا بد أن صحيح. إذن لو قال لكم صاد، هذا الآن دخلنا الآن في المناقشات، لو قال لكم صاد من الناس أنا أسير في طريق الخير في طريق الشر لأن مخصوب علي ذلك. فلا تلوموني على أمر قد كتبه الله علي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يلا من لا طبعا بعض الشيخ نتجاوزهم أخونا سهل عليه الإمام بالقضاء والقدر ركن من ركان الإيمان الستة لا يتم إيمان الإنسان إلا به وهو نظام التوحيد تعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات يعني هذه سهلة لكن الآن نحن نريد مرتبة العلم حلوها طبعا هذه هنا ما أبدع الأخ أني قلت له نزلها لي كذا لأنها مقسمة خلاص المفروض هنا تنزل أول شيء المراد بها بعدين الأدلة عليها بعدين التوضيح لأن التوضيح الآن يحرق عليك ال... نعم تفضل أنت حضرت التجوارية؟ يعني هي هي طيب ها ما أدراك إحساس شعور لأني أشعر كل ما أبغى هنا ألاقي شيء ردني أجبتك ولا ما أجبتك شعور أشعر ذلك لأني أجد نفسي منصرف عن السير في طريق الخير كل ما أسعى كأن هناك من يردني فعلمت أن الأمر طيب ماشي غيره فهمت أنا إجابة أخرى تفضل الميكروفون حبيبة الصوت لابد يوصل بهذا الشكل حتى الأخوات نود منهم المشاركة يعني لا يعني لا يكون القضية الأخوات غير مستمعات يعني يشاركني إذا أحد الأخوات عنده إجابة تشارك نعم تفضل خلي نتكلم الميكروفون يقول أن علم الله سبحانه وتعالى وكتابته لأمر ما هو من باب معرفته بالشيء قبل وقوعه الإنسان مثلا صاد هذا هو الآن مخير بإمكانه الآن أن يختار أحد الطريقين هل فالله سبحانه وتعالى يعلم في علمه أن هذا الإنسان سيختار هذا الأمر فلذلك الله سبحانه وتعالى ما هو كتب ذلك ما نبغى نقول إجابة صحيحة لكن يعني طيب حد عندي شيء تفضل أطيب أكثر أستاذي الرد عليه هو أن الله عز وجل أخبر في كتابه وهديناه النجدين فالله عز وجل أوضح للإنسان طريق الخير والشر وميزه بالعقل هذا أمر والأمر الثاني أن الله عز وجل يعلم من هذا الإنسان أن هناك أسباب إن فعلها وأخذ بها سلك بها طريق الخير وإن لم يأخذ هذه الأسباب يبقى في هذا الطريق ويتردى وتكون نهايته مع الأشقياء ما عجبتني ما شفيتني في الإجابة أليس مكتوب عليه أن يسير في طريق الشر مكتوب ولا ما مكتوب إن أنكرت الكتاب مشكلة مكتوب عليه ولا لا نعم مكتوب عليه مكتوب هل يستطيع أن يغير المكتوب؟ ترى أخونا عجاب بس أخونا بعدكم شيء بعدين واحد أجاب ما في إجابة أخرى خلي الأخوان الحاضرين وجرب مرة أخرى يلا تفضل يعني مرتبة العلم والكتابة الله عز وجل حينما علم من هذا الشخص أنه سوف يصير لهذا الطريق وكتب له هذا الشيء عندما علم الله عز وجل أنه هذه الإجابة الصحيحة تقولون يا إخوان أن العلم السابق والكتابة السابقة بالنسبة لأفعال العباد الاختيارية العلم السابق والكتاب السابق إنما هي كاشفة للغيب لا مجبرة للعبد. يعني الله سبحانه وتعالى عالم الغيب لديه كعالم الشهادة، فهو عالم الغيب والشهادة. فالله علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، فكتب ما سيعمله العباد باختيارهم وإرادتهم عنده. يا جبر هذه ولا واضحة؟ علم ما العباد عاملون، خذ تعريفه هنا، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به عدل وعدل، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، الأشياء غير الاختيار يخلون منها. ما الخلق عاملون بعلمه القديم، علم ما سنعمله باختيارنا وإرادتنا. علم الله أني في هذا اليوم سآتيكم هنا وأدرس، فكتب ما علمه، كتب عنده ما علمه في الأزل. تدخلوا كده يا شباب عشان لا يفرقكم دائما، ادخلوا الجهاد ادخلوا عنه بعيدين عليهم، ده وجهي بهذا الشكل. ادخلوا الشيخ هانت ما دي واضح، اتفضل اعطيه المكرفون، اعطيه المكرفون، خذ المقرف، هذه لو فهمتها ترى موضوع القضاء والقدر يصبح أسهل شيء. يعني الآن النقاط الأربعة هذه اللي أتكلم عنها إذا فهمتها خلاص اقرأ في القضاء والقدر كما شئت على مسؤوليتك، بس تفهموها هذا يعني شغال، خلي دائما مفتوح، خلي مفتوح. الشيخ قال ما دام الله سبحانه وتعالى علم ان مثلا فلان من الناس راح يكون مثلا من اهل المعاصي، طب من صفات الله سبحانه وتعالى الرحيم، لماذا كتب مثلا عليه انه او خلقه او كتب عليه انه يكون اهل المعاصي؟ من صفات الله سبحانه وتعالى الرحيم بحقه، كيف نرد عليه؟ ترد عليه بفهمك للقضيه. اذا فهمت القضيه هذه ان الله سبحانه وتعالى جعل ما قلنا فعل العبد الاختياري، هذا العبد مختار أن يسير في طريق الخير أو يسير في طريق الشر، فسير باختياره سلك طريق الخير، وصاد باختياره سلك طريق الشر. واقتضت حكمة الله جل جلاله في خلقه أن يجعلهم مخيرين، وحكمة الله جعل الشر موجود، ولا لو أراد الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفعل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن حكمة الله اقتضت أن الناس مخيرين، وهذا يصير في طريق الخير وفي طريق الشر، لكن بيّن لهم وأرشدهم وأرسل لهم من يدلهم، هذا من رحمته، من رحمته ما تركهم عبثا، أعطاهم العقول المدركة وأعطاهم الفطر وأعطاهم الجوارح وأعطاهم الرسل. فهذا علم الله بعلمه السابق أنه باختياره هو، باختياره هو سيسير في طريق الشر، فكتب ما علمه سبحانه وتعالى. واضح؟ يفهمونها ما تصدر علم الله. هذا اللي جاءت نقوله، أن علم الله السابق كاشف لا مجبر، كاشف للغيب لا مجبر للعبد، ولله عز وجل مثل الأعلى. لو أني مثلا أنا أجلس وأتدرب كذا تستخميني وقلت فلان فلان كذا مثلا حطيت اسمه كذا من راسي فلان بن فلان هذا مادة العقل براسي، خلاص بجرب أنا أشوف، وضعتها ضمن كتاب مادة العقيدة، وجرى الاختبارات ونسيت أصل الموضوع هذا، وأدري الاختبار ونجح الجميع ما عدا فلان، فجاء فتش الكتاب وجد مكتوب راسب، قال أنا ما رسبت لأن الأستاذ كتب علي أني راسب، كتب إيش رأيك حجة هذه؟ هذا كتب أنا أكتب بناء على توقعي. بناء على توقع. هل توقع مجبر لك؟ هل تدخل في إرادتك أنت في مذاكرتك؟ لا تدخل بشيء. عرفت؟ لله عز وجل مثل الأعلى. الله علمه متحقق. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ فعلم أن هذا الإنسان سيسير في طريق الخير أو سيسير في طريق الشر. فكتب أن هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. تضحك؟ سرح سرح أنت. علم الله وكتابته السابقة كاشفة للغيب. ما الذي سيحدث في الغيب؟ علمه الله وكتبه. فأفعال العباد الاختيارية معلومة عند الله من الأزل، علمها وكتبها. نعم. لحظة انت لا تستعجل. مقدر يعني معلوم المكتوب. خلينا نمشي واحدة واحدة. يعني فهمت العلم والكتابة باقي المشيء والخلق. لا تستعجل. بس همشي الآن هذه في انتهاء لا تخرجوا اي سؤال اخر. خلينا نمشي خطوة خطوة. لن نتحرك من هذا الدرس بمشيئة الله للجميع فعلا. بس خلوني امشي بالتسلسل في بيني انا. اذا كل ما سيكون من افعال العباد كل ما سيكون في هذا الكون من حركة أو سكون معلوم عند الله أزلا مكتوب أزلا. ومن ذلك أفعال العباد الاختيارية. علم الله ما العباد عاملون بعلمه القديم وكتب ما علم أن العباد سيعملون باختيار ما رادت عنده. انتهينا من هذا. هذا العلم وهذا الكتاب. هذا الكتاب عندكم يا رب. لا جبر فيها بل هي دافع للعمل فكل ميسر لما خلق له. سنشرح هذا أكثر أنا أعطيكم فكرة عنها. طيب هذا السين ماذا يصنع في طريق الخير؟ هذا يصلي. وهذا الصاد ماذا يصنع؟ يشرب خمر في هذه اللحظة. هذا يصلي يوتر الآن وهذا يشرب خمر. هذا يصلي وهذا يشرب خمر. ماشي سين يصلي صاد يشرب خمر. هل صلاة سين مرادة لله ولا غير مرادة لله؟ أراد الله من سين الآن أن يصلي ولا ما أراد؟ فكروا فكروا ما اشكالات هذه الجانب. قضاء قدر. أراد الله من سين يصلي ولا ما أراد؟ ها؟ أراد منه أن يصلي. إيش خايفين؟ أيوة. لكن صلاته مرادة لله ولا لا؟ أراد الله منه أن يصلي ومكتوبة ومرادة ولا لا؟ والمرادة ولا غير مرادة؟ إذا تكون غير مرادة ما هي مشكلة؟ أفهم مشكلة. الآن كل واحد طبيعي يعني إحنا درس علمي أي شيء أراد منه أن يصلي ولا ما أراد منه؟ أراد منه ما عدا واحد يقول ما أراد منه. من يقول لا من لم يرد منه أن يصلي؟ لا يعني الصلاة الآن مرادة لله حركة الآن مرادة لله أن تكون في الكون مرادة لله ولا ما أراد الله؟ الآن أنا أمشي هنا هل نشي هذا مراد لله أراده الله ولا ما أراده الله؟ ما أراده. لو قلت ما أراده الله معناها أن أنا خارج عن إرادة الله. أنا خارج عن إرادة أفعل أشياء ما يريدها الله. ما يمكن صعب. ولذلك هذا المذهب يجب أن تتوب منها الليلة. لكن سنخبرك فيما بعد. طيب لحظة خلاص انتم قسمتوا لا قسمين. خلينا نكمل طيب. وصاد يشرب الخمر الآن. هو المشكلة هنا مو هذا، هذا سهل. أنا استغربت أنكم يعني اختلفتم في هذا، هذا يعني ينبغي لا يكون في الخلاف، الخلاف هنا المشكلة. الآن هذا يشرب الخمر الآن، أراد الله منه أن يشرب الخمر ولا ما أرادها؟ أنت حاضر الوصفية لا تحرك عليهم أرض هلك شوي. ها ها صدق خلي أنت أنت أنت العلم الكفاية، أنت العلم الكفاية. الآن نحن في الإرادة، هذه شرب الخمر الآن مراد لله ولا غير مراد لله؟ أعطوني مراد ولا غير مراد؟ تركي أكيد ماسك تركي الحارثي إنه غير مراد، هذا من باب أولى. إذا كان الصلاة غير مراد كيف شرب الخمر؟ باب أولى. فخلص نذهب ومعروف راح بعيد البيت نشرب لنا. من يقول غير مرادة؟ ما في إشكال، ما ينفع تصنيف، بننسى بس نشوف يعني. يلا كسر المعتزلة. لا طيب، من يقول مرادة لله يرفع يده. طيب انا استلم كنت يا شيخ، مراد لله او لا غير مراد؟ تعال بنجيبه كذا يجيب خلي الاخ العيان في حوار الان. لا الاخير لا كيف ترى انا ما احضر انسى اسماكم أحسن. مراد لله، مراد لله شرب الخمر مراد لله، بس لا ليس على وجه الـ يعني الـ الفرض الجبر يعني. ايوه لكنه مراد لله، لكنه مراد لله. طيب وجدت واحد شخص يشرب خمر، تنكر عليه ما تنكر عليه؟ اي ننكر عليه. كيف تنكر عليه وهو يفعل ما اراده الله؟ المراد اراده هذا خلقيه يعني. الله سبحانه وتعالى خلق الخير، اراد منها الان يشرب خمر ولا ما اراده؟ لم اراد معنى انه اراده، أراد أنه علمه يعني علمه كتبه الله سبحانه وتعالى فيه، لكن ما ألزمه ما ألزمه. هو مراد لله ولا غير مراد؟ مراد يعني إذا قلت مراد بترن. لله فلما تنكر عليه وهو حق، لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء، إنما أراد برضه حرمه عليه، أراد مننا أن ننكر عليه. هذا حرام لا أسلم، هذا ما تدخل عليه. أرفع عدك أرفع عدك تبقى الجاب أرفع عدك سنستلم واحد واحد. من يقول مراد لله شرب الخمر مراد لله يرفع يده. طيب ما حد رفع. لا ان شاء الله انها تتضح باذن الله. نعم لو قلت غير مراده مشكله، لو قلت مراده مشكله. تفضل نقول لها التفصيل. ان الاراده تفصيل ورقه، نقول ان الاراده نوعين، نوع اراده ارادها الله عز وجل شرعا في الاوامر، امر الله عز وجل شرعا ارادها شرعا. تقول اراد الصلاه، اراد الصلاه ولم يرد شرب الخمر شرعا، اراد الصلاه شرعا، اراد من عبد ان يصلي اراد كونا شرعا، كونا شرعا نعم، واراد الخمر كونا دون شرع، اراد كونا ولم يرد شرعا نعم. أعطيكم هذه راح تفهموا إن شاء الله بإذن الله. خلينا نشوف هل في رسمة هنا. هذه الرسمة يمكن ما تكون واضحة لك يا إخوان. إرادتان، إرادة كونية يعني أراد الله أن يكون هذا الشيء في كونه ابتلاء واختبارا، أراد أن يكون شرب الخمر، أراد أن يكون القتل، وأراد أن يكون الصلاة، أراد هذا الأمر أن يكون في كونه، اقتضت حكمته أن يكون ذلك، يكون في إبليس ويكون فيه رسول ويكون فيه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في كونه. وأراد من الناس شريعة أن يتخذوا شريعة التوحيد والصلاة والصيام، هذه أرادها شرعا. سأوضح لكم إيش المشكلة هنا. لو ما فصلتم في الإرادتين تصبح عندكم إشكالات. هذه عندنا الكون، هذا الكون أراد الله أن يكون في كونه الكفر والفسق والعصيان، وأراد كذلك التوحيد والطاعة، هذه كلها أراد الله عز وجل أن يكون في كونه. وشرع الله سبحانه وتعالى وأراد لهم أن تكون لهم شريعة هذا التوحيد، هذه إرادة الشرعية وهذه إرادة كونية. فماذا تقول بالنسبة للكفر والفسق؟ مراد لله نعم مراد لله أن يكون في كونه، مراد لله كونه، لكن أمر بشرع ولا يرضى لعبادي الكفر. أرسلوا كيف؟ هو مراد لله أن يكون هذا الكفر في كونه، لكن ما الذي أراد أن يكون للناس شريعة لهم التوحيد؟ الطاعة، أراد أن تكون شريعة الله. إيش اللي حصل يا إخوان؟ صارت لخبطة في المراد الذي لا يفرق. قالوا لا، هذه الأمور أرادها الله. ماذا بعضهم قال؟ ما يعرف شيء اسمه إرادة كونية. قال أنا لا أعترف إلا بالشرعية. فوضع إيش هذا؟ فمسح هذا، مسح هذا، قال مراد لله، وكل ما أراد الله فهو يحبه. ولذلك يقولون ما تنكر على من يشرب الخمر، كيف تنكر عليه ويحقق مراد الله؟ ممكن يكون هذا الآن من أولياء الله. أي هذا الصوفية، الصوفية والجبرية عندهم بهذا الشكل. هلا الصوفية الجبرية، الصوفية والجبرية بشكل عام. الجبرية يرون أن الإرادة إرادة آسفة. هذا قل ليش؟ لا لا لا، إيش اللي حصل؟ أعطيتكم معلومات مخبطة، صلح المعلومات. هذا بهذا الشكل. هؤلاء القدرية المعتزلة أعطيكم كيف؟ قالوا لا نعرف إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية، فيعتبر من كفر أو فسق أو عصى خرج عن إرادة الله، خارج عن إرادة الله. فقال العبد خالق لفعله، فأخرج أشياء عن القدر. فلذلك سموا قدري لأنهم نازعوا الله في قدره، فأخرج أشياء عن قدر الله. الكفر الفسوق العصيان خرجوا عن قدر الله، سموا قدري لهذه الناحية. من هم القدرية الأوائل؟ أنكروا العلم والكتاب والمشيئة والخلق، كل أنكروا. والمعتزلة أنكروا المشيئة والخلق وأثبتوا العلم والكتاب، وقال الإنسان خالق لفعله. قال لا، يعني هل الكفر الفسوق العصيان مراد لله؟ قال لا، غير مراد لله، خارج عن إرادة الله، غير مراد لله. لأنهم يقولون كل ما أراد الله فهو يحبه، كل ما أراد الله فهو يحبه، والكفر الفسوق العصيان لا يحب الله، إذن هو خارج عن إرادة الله، وبالتالي من كفر وفسق وعصى هو خالق لفعله، وفعله لا يشاءه الله ولا يريده. فهمتم كيف؟ الفرقة الثانية قالت لا، نحن نؤمن بالشرعية لكن نجعلها بهذا الشكل، نجعل الشرعية بهذا الشكل كبيرة، ما في شيء اسمه كوني، هي الشرعية. فقالوا الكفر الفسوق والعصيان مراد لله، وشرب الخمر مراد لله، فمن شرب الخمر حقق إرادة الله الشرعية. لكن هذه متى تصل إليه؟ إذا وصلت إلى مرتبة اليقين. وصلت إلى مرتبة اليقين عندئذ تعرف أن لا فرق بين فعل المأمور وفعل المحظور. لكن هذا لابد أن تترقى. عرفتم كيف؟ هؤلاء الصوفية والجبرية. الصوفية والجبرية يرى الإنسان مجبور على فعله، وكل ما يفعله الإنسان هو مراد لله، وطالما من مراد لله فهو محبوب لله. فأنتم هذه ولا ما أنتم؟ ولذلك لو قلت مراد لله وجعلتها شرعية أنا صوفية وجبرية، ولو قلت غير مراد لله إذا هناك من خرج فهذه قدرية معتزلة. والصحيح أن تفرق بين الإرادة، تقول هناك إرادة كونية قدرية وهناك إرادة شرعية دينية. واضح هذه؟ شرعية دينية كونية قدرية. واضح هذه؟ نعطيكم هذا المثل. هم كلهم يؤمنون بالشرعية الدينية، لكن المعتزلة يكبرون، المعتزلة يضيقونها، والصوفية والجبرية يكبرونها، كلهم ما يؤمنون بالشرعية الدينية. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا، الآن هذا الشخص يشرب الخمر، مراد أن يكون في كون الله، لأن الله لو أراد أن لا يكون شرب الخمر في كونه لا نزعه. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لأن كله بمشيئة الله. فهذا الذي يمشي شاء الله منه المشي، ولو أراد الله ما استطاع أن يمشي. نعم الشيء الذي يحصل والله لا يحبه نقول هذا مراد كونا ولا مراد شرعا. نعم يعني إرادة الله أراد من الناس الإيمان لكنه قد يقع منهم الإيمان وقد لا يقع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله إرادة شرعية دينية، ولكن هناك من كفر ولم يعبد الله وهناك من أشرك. نفس الدائرة. طيب خلاص أنا جاوب الآن. مثل ما ذكرنا لكم في الدائرة الوقت تتكلم أيضا نفس هذا الكفر ماذا يسمى لو وضعنا الآن الدائرة؟ هذا الكفر إرادة كونية، وهذا التوحيد والطاعه إرادة شرعية. بس ما معنى كونية؟ يعني تكون في الكون، لا يشترط أن تكون محبوبة. اترك التقدير الآن، نخرج شيء عن شيء اسمه تقدير، خرج عنه. أنا سأبين لك أنه تدخل القدر. الآن فعلك الاختياري، صلاتك مرادة لله ولا غير مرادة؟ تقول مرادة لله كونا وشرعا. شرب الخمر مرادة لله ولا لا؟ تقول مرادة لله كونا ولا مرادة شرعا. هذا القضية بقى تهتموا فيها بس. فالآن مشي مراد لله؟ لا، مراد الله. لو لم يرد الله ما استطعت أن أمشي. ذاك الشخص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال ما استطيع، قال لا استطاع، ما استطاع أن يرفع يده. عندنا كيف مثل هذا؟ ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم، يعني هم يفتخرون بالتعلم والمعاصي، قال لو نشاء لما سخناهم على مكانتهم يعني في المعصية، فأصابهم شلل كامل، فما استطاعوا مضيا في معصيتهم ولا استطاعوا الرجوع عن المعصية، خلاص شلل. فهمتم كيف؟ وهو متلبس بمعصيته يشله الله شايف، لا يستطيع المواصلة ولا يستطيع الرجوع. لو أراد الله ذلك، لو أراد الله، عرفتم كيف؟ فكله مراد لله سبحانه وتعالى، كل شيء يقع في هذا الكون مراد لله. فإن كان مما لا يرضاه الله فهو مراد الكون، وإن كان مما يرضاه الله فهو مراد الشرع. أين لا شك لأنها داخل البعض، فكل شرع كوني. لا نعم لا شرع. خذوا هذا المثال، العاصمة في المملكة العاصمة، طبعا هذه ما أدري أنا أخبرتكم بهذه أو مجموعة أخرى، هذه قد مرت عليكم. هذه هذا المثال، لو أن أحد الملوك، هذه المملكة حدود المملكة، وهؤلاء الرعية موزعين في المملكة، يعني هذا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، موزعين كثر، موزعين في المملكة هذه، هؤلاء الرعية. فقال الملك أيتها الرعية ادخلوا العاصمة، توجهوا إلى العاصمة، ادخلوا العاصمة. من دخل العاصمة، آسف أنا حطيت هذه هنا، هذه الحدود حق المملكة، هذه حدود المملكة فرصنا هنا، وهؤلاء الرعية منتشرين هنا. المهم فقال له هذا الملك ادخلوا العاصمة، من دخل العاصمة فلو كذا وكذا من القصور والملابس والأموال وكذا ادخلوا العاصمة، ومن لم يدخل العاصمة فلو كذا وكذا من العقوبة. ماشي، المهلة لكم شهر، ولم يأمر جنود يمنع الناس من دخول العاصمة، ولم يأمر جنود يضرب الناس يدخلون من العاصمة، جعل الأمر اختياري. المدة لكم شهر، المهلة شهر، أناس من هذه الجهة من العاصمة من الناس دخلوا العاصمة وأناس رفضوا. الذي رفض هذا خرج عن سلطة الملك، خارج عن سلطة الملك، إلا خرج عن سلطة الملك الخاصة، لكنه داخل تحت السلطة العامة، فما خرج لكونه تحت السلطة العامة، هذه سلطة عامة، سلطة الملك العام، سلطان العام، هل هو خرج عن سلطان الملك العام؟ لا، هذا المربع. أي نعم، هذه السلطة، ما خرج عن السلطة، ما خرج عن السلطة، هو تحت سلطة الملك، لكن أي سلطة؟ العامة. والذي دخل هنا تحت أي سلطة؟ الذي في الخاصة داخل في العامة ولا لا؟ داخل في العامة. فمن دخل فهو محبوب عند هذا الملك، ومن لم يدخل مبغوض عند الملك، يبغضه الملك وسيعاقبه الملك. واضح؟ لله المثل العالي. تحت قدر الله، تحت قدر الله، ماشي. طيب هذا الآن لو أن نعطيكم شيء الآن في قضية الإعانة، خلوها الآن دخلها مدام الملك وكذا. الآن هذا الشخص قال بسم الله أريد أن أدخل العاصمة، والملك وصف الجنود قال إذا رأيتم شخص يريد أن يدخل العاصمة ساعدوه، أحملوه، خلوه يركب على الدابة، أحملوه على الدابة وأعطوه مال وأدفعوه. يعني أعانه الملك ولا ما أعانه؟ والذي رافض أن يدخل العاصمة لا، الملك اتركوا ما لكم المال، اتركوا لا تلقوا به. وهذا ماذا قال؟ أعينوه، أعان ناس وتركوا ناس. هل الملك ظالم لمن لم يعنهم ولا غير ظالم؟ ما ظالم. على كل حال أعطيكم نقطة في مسجد الملك سعود، كنت أشرح هذا الدرس فقلت هل الملك ظلم هنا؟ واحد صح أبايع نبايع على كتاب الله، تباع أسف سلاء البايع. قال دلون فلن البايع، الله إما في غفلة أو مريض أو كذا. المنصاح قال لا ما هو ظالم، ونبايع على كتاب. فإما مسرح غافل تماما. كانت هذا من العجائب بعد الدرس ذا. قال ما؟ إيش سوي؟ فهو إيش إيش اللي ما نعرفه بعدين أعطنا. الحاصل هنا ماذا أريد أن أقول يا أخوان؟ هناك شيء في الإعانة، إعانة الله، هذا خلي إن شاء الله نتعرفنا له، نرجع بعدين للخلق هذه آخر شيء. أيوه إعانة الله، هذا المفروض نجي شوي شوي لكن تكشف القضية. هل الله سبحانه وتعالى يعين عباده على أفعالهم الاختيارية، يعينهم قبل الفعل ولا مع الفعل؟ الإعانة إعانة الله للعباد على أعمالهم الاختيارية تكون قبل الفعل ولا مع الفعل؟ قبل الفعل ومع الفعل. سلف الحين عند رب الهجاء كم ما تدري. قبل الفعل إعانة الله مثل ما ذكرتم قبل، نعطيكم الرسم هنا بعدين نصح هذا الشخص. إعانة الله سبحانه وتعالى على الفعل عند المعتزلة تكون قبل الفعل لا مع الفعل، يعني يقولون مع الفعل نصبح ظلم، كيف يعين الناس ونفلع؟ قالوا ظلم، فالإعانة فقط تكون قبل الفعل. الأشاعرة قالوا قبل أصل الإنسان مجبور على فعله، ما في شيء قبل، الإعانة تكون مع الفعل. أهل السنة يقولون قبل ومع. كيف قبل؟ قبل يعين الله سبحانه وتعالى وفق عدله، هناك من صفات الله صفة العدل، ومن صفات الله صفة الفضل والحكمة. من عدل الله سبحانه وتعالى أن ساوى بين جميع المكلفين في الإعانة، ساوى بين جميع المكلفين في الإعانة. بماذا؟ أعطاهم العقل، فمن حرم نعمة العقل لم يكلف الله، وأعطاهم كذلك الحواس سلامة الآلاف الممكنة من الفعل الحراس والأشر. من حرم هذه النعمة فجاءت رسالة الإسلام وهو أعمى أصم نزع عنه التكليف. أعطاهم الله القدرة والاختيار والإرادة. من لم يكن مختارا نزع الله عنه التكليف. هذه أعانهم جميعا. أعطاهم الشرع. من لم تبلغه الرسالة ارفع عنه التكليف. واحد وضع عليك السلاح سب الله أو كذا لو وقعت جارب ما عليك شيء. مسلوب الاختيار مسلوب الاختيار مسلوب الإرادة. إذا سلبت الإرادة خلاص كل أفعالك تصبح اضطرارية. إذا صارت اضطرارية أنت مرفوع عنك القلب. فهمنا كيف؟ هذا من إعانة الله للعباد على أعمالهم قبل الفعل. هذا وفق عدل الله وفق عدل الله. وأما مع الفعل هل تكون وفق فضل الله وفق فضل الله. كيف؟ يعني هذه تكون فضل الله والحكمة. كيف؟ هذا الذي يريد أن يسير في طريق الخير ويهم يبذل الأسباب يأتي الله سبحانه وتعالى ويعينه. هنا يتدخل القدر يا أخوان. شوف القدر كيف يتدخل الآن وبقوة. يأتي القدر لهذا الذي قال اللهم عني. يأتي القدر فيحمله حملا حتى يصبح هذا الشخص كأنه مسير غير مخير. فقد تلاحظون على فسكم حيال بعض الأشياء من هذا الباب. تشعر في بعض أعمالك كأنك مسير. ما تدري ما الذي أتى بس هذا المكان؟ ما الذي دلك؟ والله كله توفيق من الله. هذه عانة على الفعل معه. هذه وفق حكمة الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك احنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إنا تأتي الإعانة هنا لمع الفعل. هذه إعانة الله. حتى حين تهم تريد معصية وتجد من يضربك ضرب ويصرفك عنها خلاص هذا هداية الله. هذه إعانة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لكونه ماذا؟ هو أراد هذا الطريق. أما الآخر الذي سلك طريق الشر والرسل يبلغونه وأتباع الرسل والناس ينصحونه وهو رافض أن يسير في طريق الشر. قال الله ومن يريد أن يضلك يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السلم. كذلك يجعل الله رجلا الذين لا يؤمنون. أي سلم لابد. نعم طيب في شيء اسمه احنا ما نبغى نستبق هذه. هناك شيء اسمه معايز هناك اسمه مصائب نتكلم فيها ان شاء الله. اذا الإعانة قبل الفعل عرفناها والإعانة مع الفعل عرفناها. سأل نجاوب على سؤالك بس خليها يجي فوق كده. ها هذا سؤالك انت. ها ايه يعني يعينهم الرسل يبينون لهم الطريق. ما يكفي ما اكتفى بالعقل ولا العقل يعرف حسن الاشياء وقبحها لكن لم يكتفي الشر بذلك حتى جاء بالشر. لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا حتى شرع. الفضل ايه فعل الاسباب. اذا فعلت الاسباب وفقك الله افعل الاسباب. ما تقول اللهم اهدني اللهم اهدني وتروح من مدارس البنات. لا عندك بنت ولا عندك اخت. اللهم اهدني الله. لا انا اكذب. انا باقي عند الجزئيه دي ما ودي انك تخرجوا. نعم السلام عليكم ورحمه الله. طيب ياتي بس ذكرني اذا ما اتى ذكروني يا اخوان في قضايا الدعاء والقدر. خلونا الان نشرح هذه انه بعض الاشياء الخارجيه تبعدكم وهي ليست قد تكون مهمه. الان احتج بالقدر على المصيبه ولا على المهيبه؟ لاحظوا يا اخوان افعال العباده الاختياريه. مثلا سين حسين هذا في طريق الخير، خلونا نشوف هذا في طريق الشر. طيب هو سار بإرادته في طريق الشر، أو فلو قال قدر الله وما شاء فعل، هذا الاحتجاج بالقدر صحيح أم خاطئ؟ المعيبة المعصية. أنا أعطيكم شيء أسرع في الموضوع. تعرفون قصة آدم وموسى عليهم السلام؟ نعم. عندنا آدم وعندنا موسى، حدثت اللوم. آدم ماذا صنع؟ أكل من الشجرة. ماذا حدث له؟ أهبط إلى الأرض، أهبط. موسى لام آدم، الأكل من الشجرة ولا الإهباط إلى الأرض؟ إيه موسى نحطته ما فيه. هذا موسى لام آدم على الأكل من الشجرة ولا لامه على الإخراج من الجنة؟ ها؟ على الأكل من الشجرة ولا لا؟ طيب أحسنتم، خليك معي تركي. لامه على الأكل من الشجرة، ماذا قال آدم؟ أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ احتج بماذا؟ بالقدر. وموسى لامه على ماذا؟ على الأكل من الشجرة، فاحتج بالقدر. من الذي فات في المحاجة؟ آدم، صح ولا لا؟ لا، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، اللي فاز آدم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم هو الذي حج موسى. فالصحيح أن ما لام على الأكل من الشجرة، انتبه، كيف يلوم على شيء تاب منه؟ وآدم لما قال الله عز وجل له يعني ولامه على الأكل من الشجرة، ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، وتاب إلى الله وندم. لكن موسى كان يلوم آدم على الإخراج من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة. الإخراج من الجنة فعل آدم ولا مصيبة على آدم؟ مصيبة، هذه مصائب. الإخراج من الجنة من فعل آدم ولا من فعل الله؟ من فعل الله، فهو قدر الله. فهمتم؟ والأكل من الشجرة من فعل آدم ولا من فعل الله؟ فعل آدم، فهي معيبة. فماذا صنع آدم؟ تاب وندم واستغفر. وبالنسبة للإخراج من الجنة، أنا مو مسؤول، يعني ما هو اللي أنا أكلت من الشجرة وتبت إلى الله. من الذي رتب جزاء على الأكل من الشجرة لهباط الأرض؟ الله. ومتى قدر ذلك؟ متى قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ وآدم قبضة من الطين، ظل في قبضة من الطين 40 سنة، صح ولا لا؟ قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن نخلق 40 سنة؟ هناك قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذا الأمر ما هو شغل يعني. فمن اللي فائز في المحاجة؟ آدم. واضح حالي؟ فالاحتياج بالقدر على المصائب، هذا اللي ذكرته، الكوارث هذه مصائب، هذه نحتج بالقدر عليها، نقول قدر الله ما شاء فعل. أما المعايب فنتوب ونستغفر، فنتوب ونستغفر. نرجع لهذه، الاحتياج بالقدر على المصيبة، هنا هذا عكس، على المصيبة الاحتياج بالقدر صح، وعلى المعيبة خطأ. وموسى هذه صح، دام آدم على الإخراج من الجنة، وآدم احتج بالقدر على الأكل من الشجرة ولا على الإخراج من الجنة؟ سرح سرح سرح الإخراج من الجنة. قدر الله، قدر الله يعني فعل الله، هذا تقدير الله مو تقدير أنا. أعطيك مثال، شخص يسرع بسيارة 180 وأصابه حادث وكسرت ساقه، فجاء واحد شايب عمه ولا خاله كبير السن، يا ولدي تسرع 180 كذا، قال يا عم قدر الله ما شاء فعل، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. قال يا ولدي كسرت نفسك، لأنه كسر السائل، كسرت نفسك وأحلقت نفسك وأتعبت نفسك، قال له قدر الله ما شاء فعل، صح ولا خطأ؟ صح. وامحن شخص عمره 40 سنة والآن بدأ يصلي، بدأ يصلي، فجاء شخص قال الآن تصلي عمرك 40 سنة من يوم ما بلغت إلى اليوم ما صليت، قال له قدر الله ما شاء فعل، صح ولا خطأ؟ صح. أيه. لو أنه ما يصلي فقال له عمرك 40 سنة وما تصلي، قال قدر الله ما شاء فعل، خطأ، يعني هنا معيبة، وهناك أصبحت مصيبة في حقه، مصيبة عمر، يعني ضاع كم ضاع من عمره وهو ما يصلي. فالاحتجاج بالقدر على المصائب للمعايب، هذه أبرز في موضوع القضاء والقدر. بقي قضية ما أدري على الجزء، قضية الخلق، مرتبة الخلق ما معناها؟ صعب الجزئية دي، لكن هي آخر شيء. ممكن تقول عنور هذا أعطيه دقة خلاص. اضغط مرة ثانية تفهمي. طيب مسألة الخلق، السماء هي مشكلة في الأقلام، الأحمر هو أحسنهم لكنه مخصور ما في شيء، ما في حاجة تستخرج. عندنا السماء وعندنا الصلاة، السماء مخلوقة لله ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، هي فعل الله ولا ما هي فعل الله؟ ها؟ شكو خالفين ما فيها تصريح، فعل الله له فعل الله، فعل الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والصلاة مخلوقة لله ولا غير مخلوقة لله؟ ها؟ الله خلقكم مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، فهي فعل الله ولا ما فعل الله؟ كيف فعل العبد مخلوقا لله؟ حلو، هذا آخر لغز. نعطيكم السؤال خلاص. السماء مخلوقة لله فهي فعل الله، خلق الله فهي فعل الله. الصلاة مخلوقة لله ولا غير مخلوقة لله؟ ولا العبد خالقها؟ لا الآن صليت العشاء، من اللي صلي العشاء؟ العبد. طيب الصلاة مخلوقة لله، هذه صلاة العبد خلق الله ولا ما خلق الله؟ ولا خلق العبد؟ ها؟ خلق الله فهي فعل الله، خلق الله فهي فعله ولا ما هي فعله؟ أيه مثل السماء، فعل الله عن إيجاد الله، فهي فعل الله، فتنسب إلى الله، تضاف إلى الله. تبي تجيبها إن شاء الله. فهي فعل الله، فعل الله، هي فعل الله ولا فعل العبد؟ مع هي فعل العبد لكن لا يكون لا يستطيع العبد أن يفعلها إلا إذا الله عز وجل قدره من فعل هذا, يعني قدر له أن يفعلها, يعني أعطاه القدرة على أن يفعلها وهي فعل العبد. لكن فعل الله, فعل الله عز وجل فطلع فعل الله وفعل العبد. نعم. هذا المذهب عند الأشاعرة, هذا المذهب عند الأشاعرة. أنا خلك أريح نفسك من المشاكل هذه. قول المعتزلة أنها ليست مخلوقة لله, المعتزلة ليست مخلوقة لله, ولذلك هي خلق العبد, العبد خالق لفعله خلاص. لو أنك قلت أنها مخلوقة لله إذن هي خلق الله, هي فعل الله, فكيف يحاسب العبد على فعل الله؟ الأشاعرة قالوا أصلها مجبور الإنسان, هي أصل كل فعل الله, إحنا علامة لحصول فعل الله بس. أنا لما أقول كذا علامة لوجود الصلاة, وإن الصلاة خلق الله مهم. أنتم كيف؟ المقصود بها أن هذا العبد يكون سبب هي تقول هي مخلوقة, الصلاة مخلوقة لله لكنها مفعول الرب, مفعول الرب يعني الله سبحانه وتعالى مكن العبد بأن أعطاه القدرة والإرادة والاختيار. نعم, فلو أراد الله يسلب عنه ذلك ما استطاع أن يصلي. فالصلاة والله خلقكم وما تعملون, فالصلاة فعل العبد مفعول الرب, فعل العبد مفعول الرب, صلاة فعل العبد مفعول الرب يعني مخلوقة لله بما أعطى العبد من القدرة والاختيار على إيجاد الشيء. لكن خلاف السماء, السماء مباشرة خلقها الله, فهي خلق الله فهي فعل الله, والإنسان بالنسبة لشكله وهيئته هي فعل الله, لذلك ما يجوز تعيب تعيبها, تعيب خلق الإنسان لأنه هي فعل, هو فعل الرب, خلق الرب. لكن أعمال العبادة هي هي فعلهم, ولذلك هم اللي يتابعون ويعاقبون عليه, فما ننسبها لله. فالعبد هو المصلي وهو الذي يشرب الخمر, كيف تضاف إلى العبد فعلا واكتسابا وتضاف إلى الرب خلقا وإيجادا. مفعول الرب فعل العبد, فعل العبد مفعول الرب. ممتاز, احسن ذكرتني. لا احسن. بالنسبة يا اخوان القدر الكتابة, هي احنا تجاوزنا في الكتابة, هي المسألة في الكتابة موجودة, وفي مرتبة الكتابة نشير الى هذه القضية. عندنا الكتابة انواع, هناك كتابة في اللوح المحفوظ, وهناك كتابة ما دون اللوح المحفوظ. ما دون اللوح المحفوظ أقسام, العمرية, السنوية, اليومية, وهكذا. يعني هذا كتابة فيما دون اللوح المحفوظ. فيما دون اللوح المحفوظ هذا عند من تطلع عليه؟ الملائكة. بالنسبة لما في اللوح المحفوظ قال الله ما يبدل القول لدي, جفت الأقلام ورفعت الصحف, خلاص كل ما في اللوح المحفوظ مكتوب انتهى منه. ما عند الملائكة يستنسخونه, فينسخ لهم ما يحدث في هذه الفترة, ما يحدث في هذه الفترة, ما يحدث في هذه. ما عند الملائكة قال الله ينسخوا ما يشاء, يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب, يمحو الله ما يشاء ويثبت ثان. وعنده أم الكتاب, فما في أم الكتاب لا تغيير فيه لا تبديل. فمثلا إنسان قدر له أن يعيش 100 سنة, التفصيل 40 سنة, 60 سنة, واربعين سنة. 40 سنة مكافأة له لصلة رحمه, زيد في عمره بسبب أنه سيكون أصل لعمره لرحمه. فما عند الملائكة تطلع على هذا عمره 60 سنة فكتبوا عمره 60 سنة يصل رحمه فيزاد له في العمر. هذه الزيادة موجودة في اللي احنا نحفظ لكن لم تكن عند الملائكة. الدعاء والقدر هذا في هذا اليوم استنسخت الملائكة أن هذا سيصيبه حادث في هذا اليوم، لكنه أصبح في هذا اليوم وفقه الله يصلي والأذكار ويدعو الله ويسأل الله أن يحفظه صح حفظ. فمن الذي رد هذا القدر المكتوب؟ الدعاء. الدعاء كان أقوى، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان مقدر على حاجة لكنه سيدعو فينجو. اللوح المحفوظ هذا هو الدعاء والقدر. هو هذا القدر هنا حادث، وهنا في الدعاء يمنع هذا الإنسان من هذا الحادث الشنيع يحفظه من هذا. هذا الدعاء والقدر. هذا كان سؤال الله. إذن موضوع الإيمان باليوم الآخر والخلافة الصحابة وكذا يعني ليس الختمة اليوم، لكن سارفنا على الختمة. ها؟ ذاك زيادة 5 درجات. الله يكرمك. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله.